يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الأكل أثناء الطواف سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا؟ ما في بأس، الأكل والشرب والكلام في بأس أثناء الطواف. نعم.